الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله نتكلم 10 دقائق كده عن هدي الإسلام في الأضاحي. هدي الإسلام في الأضاحي، إيه هي الأضحية؟ تعريف الأضحية هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر، اللي هو يوم ايه؟ يوم العيد. وايام التشريق، يعني معناها ان ممكن تذبح كمان في ايه؟ في ايام التشريق، ويبقى مش شرط يوم العيد فقط. ليه بنعمل الكلام دوت؟ تقربا لله عز وجل، ليرضى عنا ويحبنا ويغفر لنا، واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعا ايضا لسنة النبي ابراهيم عليه السلام حينما فدى الله عز وجل اسماعيل عليه السلام بكبش عظيم املح. طيب ايه دليل مشروعية الاضحية في دين الاسلام؟ دليل مشروعيتها من الكتاب، قول الملك الوهاب: فصل لربك وانحر. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيبين هنا في الآية وسورة الكوثر كلنا حافظينها: فصلي لربك وانحر. ربنا بيقول لك هنا فصلي، صلي لمين؟ لربك. يبقى ما ينفعش الصلاة لغير الرب سبحانه وتعالى. وانحر، يبقى والنحر ايضا لا يكون الا لله. فزي ما الصلاة تكون لله، يبقى الذبح والنذر فقط يكون لله. يبقى اللي يذبح لغير الله، لولي، لنبي، لشيخ، لأيا كان غير الله، فهو أشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب يبقى دليل مشروعية الأضحية من القرآن الكريم قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ودليلها من السنة ايه؟ ان انس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين. ومن صفات الكبش المليء باللحم ان هو يكون ايه؟ اقرن، يعني له قرون. فسيدنا انس رضي الله عنه وارضاه بيوصف ان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الاضحى ضحى بكبشين، خروفين كبار، املحين يعني مليانين لحم، اقرنين، ده دليل على القوة وعلى امتلاءهم باللحم والصحة. النبي صلى الله عليه وسلم بص بقى ايه؟ ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة ان انت تذبح بايديك. وسمى وكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله وكبر الله عز وجل، ووضع رجله على صفاحهما، حط رجله على ايه؟ عليه، وهو بيذبحها صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا سبحانه وتعالى جمع في القرآن الكريم في سورة الكوثر تحديدا في الآية الثانية منها، في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، جمع ما بين الصلاة وما بين النحر. فالجمع بين الصلاة والنحر ان اجل العبادات البدنية اللي انت تعملها ببدنك، واعظم العبادات اللي تنفذ فيها او تؤدي العبادة دي ببدنك وبجسمك هي الصلاة، واجل العبادات المالية اللي بتنفق فيها هي النحر. فربنا سبحانه وتعالى جمع ما بين الصلاة وما بين النحر في الآية. والسنة النحر بيد المضحي، هو اللي يذبح بيه بنفسه. ده الكلام ده امتى؟ لو يستطيع. اما لو واحد مثلا ما يعرفش نقول له تعلم برضه. لكن عامة، او ممكن في بعض الناس بتبقى قلوبها ضعيفة ما يقدرش يشوف الدم، ما يقدرش يذبح، نقول له مفيش مشكلة، هات الايه؟ هات الجزار يقوم بالموضوع ده نيابة عنك. وكما انه لا يجوز صرف الصلاة لغير الله، فلا يجوز كذلك في النسك او الذبح او النذر ان يكون لغير الله، لقوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كما جاء في سورة الانعام. طيب احنا بنضحي، يا ترى لما ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا في الدين مسألة الاضحية ان احنا نضحي، ايه الحكمة منها؟ يعني ايه الفايدة من الاضحية دي؟ اولا التقرب لله تعالى. ثانيا شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. فالله عز وجل أعطاك السمع، تشكر ربنا على نعمة السمع إزاي؟ مش تقول شكرا يا رب على نعمة السمع، مش تقول الحمد لله على نعمة السمع وتسكت، لا، تشكر باللسان وتشكر بالأفعال بالجوارح والأركان. يعني إيه؟ صلى على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا أعطاك أذنان بتسمع وغيرك أطرش ما بيسمعش، تشكره إزاي على نعمة السمع؟ ما تسمعش أغاني، ما تسمعش موسيقى، ما تسمعش غيبة، ما تسمعش نميمة، ما تسمعش سب، امال تعمل ايه؟ تسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بتشكر ربنا على نعمة السمع بانك بتستعمل نعمة السمع في انك تسمع بيها اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. بتشكره على نعمة البصر انه اعطاك بصر وغيرك اعمى، ازاي؟ انك لا تنظر الا على اللي يرضي الله ولا تنظر على ما احرم الله سبحانه وتعالى عليك. فما تنظرش المرأة متبرجة تسير في الطريق، ما تنظرش المرأة عارية في التلفاز معايا، تنظر ليه؟ تنظر لكتاب الله، تنظر للفقراء والمساكين، تنظر للضعفاء والمحتاجين، تنظر للأرامل والأيتام. فكده بتشكر نعمة الملك العلام على البصر. فاحنا بنشكر ربنا على نعمة بهيمة الأنعام، على الخراف وعلى الجمال وعلى الإبل وعلى البقر وعلى ان احنا بناكلها. نشكره على النعمة دي ازاي؟ انك انت بتطلع منها للفقراء والمساكين والمحتاجين. فبتشكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. وأيضا التوسعة على الناس يوم العيد. بعض الناس فقراء ما بيأكلش اللحمة دي إلا من العيد للعيد، في ناس فقيرة كده. انت بقى بتوسع على الناس ديت زي ما ربنا وسع عليك. ربنا وسع عليك وخلاك تطعم طعام لحم كل شهر يا سيدي مرة او مرتين او ثلاثة او زي ما يكون. انت برضو بتوسع على الفقراء اللي مش طايلين اللحمة دي بان انت بتذبح وترعى ايه؟ الفقراء والمساكين. فتوسع على الناس يوم العيد، وده من ابواب الرحمة بالفقراء والمساكين. شوف بقى الدين حلو ازاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تحمد بقى ربنا وتقول ايه؟ الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. برضو من الحكمة من الأضحية إحياء سنة النبي إبراهيم عليه السلام عندما حاول ذبح النبي إسماعيل ابنه عليه السلام، فاستجاب له عندما علم أن هذا أمر من ربه سبحانه وتعالى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له إيه؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. فأنت وإنت بتضحي تتذكر المشهد ده. برضو منها فائدة ان الابن يتذكر المشهد ده اثناء الاضحية ويقول طب انا لو ابويا كان قال لي مكان سيدنا اسماعيل يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك هعمل ايه في ابويا؟ هستجيب له؟ فيتذكر الابن هذه القصة فيطلع بر بابيه. حكم الأضحية إيه؟ هناك قول بالوجوب إنها واجبة على كل مسلم، يجب عليه إنه هو يضحي. وهناك قول بالاستحباب يعني مستحب، يعني لو عملها ياخد ثواب، ما عملهاش لا يأثم وليس عليه ذنب. قال ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام الظاهر وجوبها إنها واجبة، والقادر لو لم يفعل أثم بذلك يبقى عليه ذنب، لانه قادر ربنا قدر له ويسر له المال ان هو يذبح ويضحي، امتنع ليه عن الاضحية يبقى عليه ذنب واسم. ايه هو الافضل في الاضحية؟ اي حاجة كده نشتريها وخلاص ونضحي بيها؟ لا، اتفق العلماء بان الضحايا لا تجوز بغير بهيمة الانعام. يعني انت ما تجيش تجيب ايه؟ ما تجيبش دجاجة ولا فرخة وتقول انا هضحي بفرخة. وفي اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا بلال مؤذن الرسول رضي الله عنه وارضاه جاء يوما وكان فقير، فجاء يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اريد ان اضحي، بس انا راجل فقير ما معيش فلوس عايز اضحي، اضحي بديك؟ اجيب ديك كده اذبحه اضحية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال عجبا لك يا بلال، مؤذن يضحي بمؤذن؟ ما سيدنا بلال ايه؟ مؤذن بينادي بالاذان للصلاة، والديك بيأذن للقيام لصلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك مع سيدنا بلال بيقول له ايه؟ عجبا لك يا بلال، مؤذن يضحي بمؤذن. يبقى اذا لا تجوز الا ببهيمة الانعام، وهي الغنم والبقر والابل، الجمال يعني. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم جميعا انهم ضحوا بغير ذلك، ولكن اختلفوا في الافضل. ايها افضل؟ يا ترى مين افضل من مين؟ الخروف افضل ولا الجمل ولا البقرة ولا الغنم؟ ايه الافضل؟ ايه افضل حاجة؟ افضلها هي الابل. يبقى افضل شيء فيهم الابل. ليه؟ لان الابل الجمل هيأكل كتير. ما هو احنا عايزين نشوف الغرض من الاضحية، الغرض منها انك انت توسع على عدد كبير من الفقراء والمساكين علشان يأكلوا وعشان يفرحوا بالعيد، فانت الابل هي اللي توفر الامر ده. طيب ما فيش ابل يبقى بقر، ما فيش بقر يبقى كباش اللي هو الخراف، ما فيش يبقى غنم. عرفنا الترتيب في الافضلية. طيب يا ترى في مجموعة من الاضاحي لا تجزئ؟ ما ينفعش ان انا ما ضحيش بها. في مجموعة من الاضاحي لا يجوز ان انت تضحي بها. ايه هي؟ العوراء البين عورها. ما تروحش تجيب خروف تضحي به يكون مثلا اعور، معايا ولا لا؟ لان انت بتدين مين؟ لله عز وجل. فاهمني؟ مش معنى انك بتدي لله يعني معنى ان ربنا سبحانه وتعالى هيهكل. لا، لا ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منكم. فانت ما تجيبش حاجة عوراء، ما تجيبش حاجة مريضة بين مرضها، ظاهر واضح انها مريضة. ما تجيبش عرجاء بين عرجها. ما تجيبش عكفاء او كثيرة التي لا تنقي، يعني هزيلة ضعيفة التي لا مخ فيها. ما تجيبش اعضب القرن اللي هي مكسور القرن بتاعها او نصف القرن بتاعها او اكثر من نصف القرن. يبقى ما ينفعش تضحي بحاجة قرنها مكسور او نصه مكسور او اكتر من نصه مكسور. ما تضحيش بحاجة اعضب الاذن، يعني الاذن بتاعتها مقطوعة، لا يجوز. ولا تضحي بالمقابلة، وهي التي قطع مقدم اذنها، جزء اللي قدام من الودن. ولا المدابرة، هي التي قطع مؤخر اذنها. ولا الشرقاء، ما ينفعش ان انت تضحي بالشرقاء اللي التي شقت اذنها، اتشقت ودنها. ولا الخرقاء، اي التي خرقت اذنها. يعني معناها ببساطة كده بالبلدي في كلمتين اتنين، تكون افضل شيء وتكون سليمة ما فيهاش اي عيوب. سن الاضحية ايه؟ سنها اي سن ينفع؟ لا ما ينفعش، في سن معين هو اللي يجوز. فلا يجزئ الا الثني من الابل والبقر والمعز. هتقول لي ايه ده، انا مش فاهم يعني ايه الثني من الابل والبقر. صلى على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الثني من الضأن، من الضأن يعني، والمعز هو ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية. يبقى المعيز والخرفان الضاني تكون تمت شرط انها تمت ايه؟ سنة، وبدأت تدخل في السنة الثانية، كده يجوز. والثني من البقر، ايه الثني من البقر؟ هو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة. يبقى الثني من البقر يعني اللي تم سنتين وداخل في السنة الثالثة. الثني من الابل، من الجمال، ايه هو؟ هو ما تم له 5 سنوات ودخل في السنة السادسة. يبقى الابل تم 5 سنين ودخل في السنة السادسة. الكباش الضأن يعني والماعز تم له سنة ودخل في السنة الثانية. البقر يكون تم سنتين ودخل في السنة الثالثة. والجزع من الضأن قال الجمهور بإجزائه. ايه هو الجزع من الضأن ده؟ هو ما تم له 6 أشهر، الضاني اللي تم منه 6 شهور ودخل في الشهر السابع، العلماء قالوا يجوز ايضا ان انت تضحي به. يعني ابن 7 أشهر. ولا بأس بالأضحية الخصي، لا بأس بالأضحية الخصي، والخصاء يفيد اللحم طيبا، بيخليه لحم طيب وطعمه جميل، وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة، وقد ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في فتح الباري. وقت ذبح الأضحية، امتى نذبح الأضحية؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر. يبقى نبدأ الأول بالإيه؟ بالصلاة، وبعدين نرجع فنحر، وده قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. يبقى الأول جت الصلاة وبعدين النحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة يعني فإنما هو لحم قدمه لأهله، لكنه راح يشتري لحم لأهله يعني ما ضحاش، وليس من النسك في شيء. يبقى ده مطلوب منه ايه؟ يجيب اضحية تانية ويذبحها. وصلت يا جماعة؟ لان بعض الناس كتير للأسف بتقع في المشكلة دي. يبقى لابد ان الذبح يكون بعد الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أيام الذبح إيه هي؟ أيام الذبح 4: يوم العيد و3 أيام بعده. يبقى اللي ربنا ما مكنوش إن هو يذبح من أول يوم، ممكن يذبح في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع. يبقى 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولا يجوز تأخرها عن هذه الأيام 4، وهذا هو المتفق عليه. ما يستحب عند ذبح الأضحية؟ إيه اللي يستحب لما أجي أذبح الأضحية؟ يستحب التكبير والتسمية عند الذبح، أن تقول الله أكبر بسم الله، ويستحب قول اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. طب حكمة التسمية على الذبيحة ليه؟ هو احنا بنسمي ليه لما بنيجي نذبح الحاجة يا جماعة؟ ايه الحكمة يعني؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: ذكر اسم الله عز وجل يطيب الذبيحة ويطرد الشيطان عن الذبح وعن الذابح. فالشيطان ما يجي لكش ولا يجي للذبيحة. طب ايه اللي الانسان يتجنبه اذا عزم على الاضحية؟ اذا واحد دخل عليه شهر ذي الحجة وناوي ان هو هيضحي ان شاء الله في العيد ويشتري اضحية ويضحي بيها، او جايب الاضحية ومربيها وبيغذيها وناوي خلاص ان هو هيدبح، طالما نويت ان انت هتدبح الاضحية دي وحطيت الموضوع ده في نيتك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انك انت تتجنب ان تأخذ من شعرك واظفارك وبشرتك، فما تحلقش شعرك، وما تقصش ضوافرك، وما تقطعش شيء من جلدك. الكلام ده امتى؟ من اول يوم من ايام شهر ذي الحجة لحد ما تضحي، وبعد ما تضحي خلاص اعمل اللي انت عايزه. مفهومة دي؟ ليه؟ علشان دي فيها تشبه بالحجاج لبيت الله عز وجل. فالحجاج ذهبوا هناك يحجوا بيت الله الحرام وبيطوفوا بالكعبة، يا بختهم صح، ربنا ييسر لهم الامر ده وييسر لهم الاموال وسافروا راح. طب احنا مساكين ما تيسر لناش الامر ده السنه دي، كان نفسي حج، اعمل ايه؟ ربنا قال لك مش هحرمك من الثواب برضه. هو هناك الحج محروم من ان هو يقص ضوافره او يحلق شعره او غيره، انت تعمل ايه؟ نفس الحكايه، فكانك بتتشبه بيه. حاجه تانية، هو هناك بيقدم هدي، بيذبح خروف اسمه الهدي، انت هنا بتذبح خروف تاني بس اسمه ايه؟ اضحيه. ففي وجه شبه بينك وبينه، فتنال اجر وثواب ان شاء الله كبير. وان كانت نيتك للاضحيه منذ بدايه العشر فما تاخدش اي شيء من شعرك ولا اظفارك زي ما قلنا، والا فيجب عليه الامساك متى نوى اثناء العشر. يعني اذا انت مثلا ما كانش معاك فلوس انك انت تشتري اضحيه ودخل عليك شهر ذي الحجه يوم واحد في ذي الحجه، خلاص انت بتقص شعرك عادي وبتقص ضوافرك، فجاه ربنا رزقك ببعض الاموال يوم 3 يوم 5، المهم قبل العيد، اول ما تجيلك الفلوس ديت وقلت خلاص انا ان شاء الله هجيب اضحيه، يبقى من اللحظه ديت ممنوع عنك تعمل ايه؟ تقص الاظافر او تحلق شعر الراس. امال شعر اللحيه ده انت اصلا ممنوع عن قصه في شهر محرم وذو الحجه وذو القعده وطول العام، لان حلق اللحيه حرام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الحكمه في تجنب هذه الاشياء؟ قلنا لما ربنا سبحانه وتعالى خص الحجاج بالهدي وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، اذا تركها لله اصيب عليها، والذين حرموا من حج او عمره شرع لهم ان يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم ان يتجنبوا الاخذ من الشعور والاظفار والبشره كالمحرم. فكما ان المؤذن يثاب على الاذان وغير المؤذن يثاب على المتابعه، يعني انت لما تسمع يعني المؤذن وبيأذن للصلاه بياخد ثواب المؤذن، انت لما بتسمع المؤذن بيأذن وبتردد وراء الاذان بتاخد ثواب زيك زيه. فشرع له ان يتابع الحجاج رغم انه لم يذهب الى الحج، كما شرع لك ان تتابع المؤذن رغم انك لم تؤذن، رحمة من الله عز وجل. كيف توزع الاضحية بقى؟ خلاص ذبحنا وضحينا، اوزع اللحم بتاعها ازاي؟ قال تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ربنا بيقول فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، وقال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فيستحب لاهل البيت الذين ضحوا ان ياكلوا، هم ياكلوا وان يهدوا منها وان يتصدقوا منها. يبقى تدي هديه لقرايبك وجيرانك، تدي هديه لبعض الاغنياء اصحابك، تدي صدقه وتتصدق بجزء منها على الفقير والمسكين، وتعين جزء وتاكله انت واهلك واولادك. كما يجوز لهم ان يدخروا، يجوز لك ان انت تعين كمان جزء منها وتخزنه. هتقول لي بس ده في نهي في حديث عن ان الانسان يدخر جزء من لحم الاضحية. نقول لك هذا الحديث منسوخ. يعني ايه منسوخ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قديما ثم قال حديث اخر باباحة ان انت تخزن جه بعديه، فالحديث الجديد نسخ الحديث القديم، يعني لغى الحديث القديم. فلو تصدق بها كاملة دون أن يأكل منها أو أن يهدي منها أو أن يخزن منها، جائز ولا مش جائز؟ جائز. ولو أهدى منها جائز، ولو تصدق منها جائز، ولو أكل منها جائز. فكل إنسان يفعل فيها ما يشاء وكما يحلو له، لكن ما تجيش أنت بقى مضحي علشان الفقراء والمساكين ثم خدها كلها ليك وتنسى الفقراء والمساكين، يبقى أنت بتعمل إيه؟ انتبه اخي الحبيب، فلا يوجد دليل صحيح على تقسيمها ثلاثة اقسام متساوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان في حديث بيقول ان انت تقسمها ثلاث اتلات، صح؟ تلت ليك وتلت للفقراء والمساكين وتلت لايه؟ لاهلك واقربك. هذا حديث ضعيف ليس بحديث صحيح، مفيش تقسيم ده، مفيش تعيين في التقسيم، انت حر كما تشاء. وانتوا ناسين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، لما جه يوما في العيد فسال السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، فقال لها ما بقي اتبقى ايه من الاضحيه؟ فقالت له يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبقى الا الذراع. قال لا، بل بقيت كلها وذهب الذراع. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بها كلها للفقراء والمساكين وخلى له هو ياكل بس الايه؟ الزراع. فالسيدة عائشة بتقول له ده هي كلها راحت ما تبقاش منها الا الزراع رضي الله عنها وارضاها. قال لها لا لا يا عائشة مش كده، الموضوع مش مفهوم كده صح. امال الصح ايه؟ ان طالما هي خرجت للفقراء والمساكين يبقى هي ما راحتش، ده هي اتبقت عند ربنا وحسناتها احنا هناخدها، فهي دي اللي اتبقت. امال ايه اللي راح؟ الزراع اللي احنا هناكله، عشان ده اللي هيروح دورة الماء في الاخر. يبقى هو ده اللي ضاع. في مسائل وتنبيهات تتعلق بالأضاحي مهمة جدا. أولا تجزئ الشاه عن الواحد وعن أهل بيته. واحد ذبح خروف أو معزة يبقى تجزئ عنه وعن إيه؟ وعن أهل بيته. لكن بشكش بقى معاك جلال وصحابه، يبقى عنه وعن أهل بيته فقط. تاني حاجة تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة. البقرة سبع أفراد ممكن يشتركوا فيها، فهمني؟ ويبقى أضحية. والبدنة الجمل، وفي رواية حديث وصحيح إن شاء الله أو حسن إن الجمل كمان يجزئ عن عشرة. الجمل يجزئ عن عشرة. ولا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية. كتير من الناس يجيب الجزار يذبح له، بعد ما يذبح له يوم يديله الأجرة بتاعته إيه؟ جزء لحمة أو جلد الأضحية. هذا خطأ لا يجوز. أكرر هذا خطأ لا يجوز. وما نعمل إيه يا عم الشيخ؟ الجزار لو هو غني تديله منها على إنها هدية، بنية إنها هدية. ولو هو فقير ومحتاج تديله منها على إنها بنية صدقة. والأجرة بتاعته إيه؟ الأجرة بتاعته ياخدها مال فلوس لوحديها، ملهاش دعوة بالأضحية. وصلت يا جماعة؟ فما ياخدش جلدها، ما ياخدش لحمها على انه اجرة. وصلت؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. برضو يستحب استثمان الاضاحي واستحسانها لتغذية الفقراء واشباعهم. ما تجيبش حاجة ضعيفة، لا تجيب ايه؟ حاجة مليانة علشان تطعم الفقراء والمساكين. تاني شيء من عجز عن الاضحية من المسلمين هو معهوش فلوس انه هو يجيب اضحية يضحي، ناله اجر المضحين. ناله اجر المضحين، يعني الناس اللي هم بيضحوا زي ما هم خدوا اجر هو برضو خد ايه؟ اجر. ودي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وعايز اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه في عيد الاضحى اشترى خروفين كبشين املحين سمان واقرنين، وراح جايب واحد فيهم وحط قدمه صلى الله عليه وسلم على صفحته وذبحه وقال الله اكبر بسم الله عني وعن اهل بيتي اللهم تقبل مني، وراح جايب الثاني وحط رجله على صفحة عنقه وذبحه وقال الله اكبر بسم الله اللهم تقبل منا عن امتي وعن الفقراء من امتي اللي هم ايه مش قادرين يضحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهم صلى الله عليه وسلم. ينبغي ايضا الذبح في بلده. واحد ساكن في بلد معينة يبقى يذبح فين؟ في بلده اللي هو عايش فيها ومقيم فيها، ويتولاها هو بنفسه، ويراها هو وأولاده، ويحضرون ذبحها، ويروا إراقة دمها. ده كله من السنة. ولا يشرع إخراجها من بلد المضحي لبلد أخرى، لأن كتير من الناس بيضحي في بلده وبعد ما يضحي يقوم ياخد اللحم بتاعها وياخدها يروح يوزعها في بعض البلاد الأخرى. نقول له هذا لا يجوز، إنما في بلدك أنت. وكل بلد فيها بعض الناس اللي هيضحوا يوزعوا على الفقراء اللي في كل ايه؟ في كل بلد. فكل بلدة فقراءها في ذمة اغنيائها. وصل الامر؟ حد عنده استفسار؟ كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.